السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة، سورة غافر، يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عن دلائل قدرته ووحدانيته سبحانه تبارك وتعالى، وعن صنعه بالقرون السابقة، ما الذي صنعوه وكيف صنع الله عز وجل بهم. فيرينا هذه الآيات حتى لا يكون للناس على الله حجة بعدما بين ووضح في كتابه سبحانه. قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. آيات من آيات الله سبحانه. سخر لكم بهيمة الأنعام، أنزل لكم الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. هذه بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، منها الذكور ومنها الإناث، تستفيدون منها من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين. منها تأكلون وعليها تحملون، وعلى الفلك أيضا تحملون. فقال الله الذي جعل لكم، خلق لكم الله عز وجل الأنعام وجعلها لكم لمنافعكم لمعايشكم، لتأكلوا منها ولتركبوا عليها، لتركبوا منها من الأنعام ما تركبون عليه، وهو الإبل خاصة تركبون الإبل. قال: ومنها تأكلون، من الإبل وغيرها بهيمة الأنعام تأكلون منها وتنتفعون بألبانها، تنتفعون بدرها وبنسلها، ولكم فيها منافع. فجعل الله عز وجل لكم فيها منافع، تنتفعون بالتجارة فيها، تنتفعون بأخذ أصوافها وأوبارها وأشعارها، تنتفعون بأخذ كسائكم من أصوافها وغير ذلك، تنتفعون بأن تصنعوا بيوتا ترحلون عليها تكون في يوم ظعنكم وترحالكم، تنتفعون منافع كثيرة إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، تقطع عليها مسافات واسعة وأراضي شاسعة، تريدون أن تسافروا من قطر إلى قطر لحاجة في نفوسكم وفي صدوركم، فتركبون عليها فتوصلكم، تقطع بكم المفاوز والصحراء، تسير بكم من بلاد إلى بلاد لتبلغوا عليها ما تحتاجون من أشياء، ما تهتمون لأمره وتكنونه في صدوركم، لتبلغوا عليها حاجة قد لا تخبرون بها الناس ولكن هي في صدوركم، فالله عز وجل يبلغكم بذلك. قال: وعليها وعلى الفلك تحملون. ليست وحدها فقط التي تركبون على الإبل، ولكن أيضا جعل لكم كما جعل في البر جعل في البحر الفلك وسخرها لكم، فصنعتم السفن، بنيتموها وركبتموها وانتقلتم عليها من مكان إلى مكان بفضل الله سبحانه، فهذه نعم الله سبحانه. الإنسان إنسان ضعيف، ومع ذلك سخر الله عز وجل له هذا الحيوان القوي، ولو شاء الله عز وجل لجعل الحيوان شرسا ليس أليفا، لجعله نفورا ليس قطيعا، ولكن الله سبحانه بفضله وبكرمه يسر لكم وذلل لكم هذه الأشياء. ويرينا ربنا سبحانه في هذا الكون أشياء أخرى حتى لا يتطاول الإنسان ويقول أنا أقدر على كل شيء، يريه من خلقه سبحانه ما لا يقدر الإنسان عليه، يريه الأسد، يريه النمر، ما يقدرش الإنسان، يقول حجيب الأسد أركبه وسافر عليه من مكان لمكان، لا يقدر، مهما روضه يبقى الإنسان لا يزال خائفا منه، يأخذ الأسد يخلع له أسنانه ويجعله في السيرك ويلعب به ويلف به ويري للناس أنه قوي، وفجأة يروح الأسد جاي على رقبته عضه أو يأكل الإنسان فيخيف الإنسان. يرينا الله سبحانه وتبارك وتعالى آياته، مش كل حاجة في الكون أنت تقدر عليها ولا تقدر على ترويضها، ولكن الله سبحانه الذي يسخر ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فسخر بهيمة الأنعام لكم لتأكلوا منها ولتركبوا عليها، وجعل لكم فيها من الحرث ومن الزرع ما تستفيدون بها فيه، فهذا من فضله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ويريكم آياته، ويريكم آياته كما جعل لكم الفلك في البحر ويخلق ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم، فعلمه كيف يصنع المركب، كيف يصنع السيارة، كيف يصنع الطيار، كيف يصنع الصاروخ، كيف يصنع مركبة الفضاء. يعلم الله عز وجل عباده ويفتح عليهم من فضله ويريهم هذه نعم الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. الذي خلق هو الله سبحانه، والذي خلقك أنت هو الله سبحانه، والذي دلك على ما تصنعه على ما تفكر فيه هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا تغتر بقوتك ولا تغتر بأنك قدرت أن تصنع الصاروخ وتطلع إلى الفضاء، لا تغتر بذلك، فالذي أمكنك من ذلك هو الله سبحانه. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما يتطاول الإنسان يقول أنا أفعل، فربنا سبحانه يريد يحرق له مركبة الفضاء ما توصلش المكان الذي يريده، يقوم يتقهقى ويسكت السنة والسنتين ويشوف هيعمل إيه بعد ذلك. فيريكم الله آياته، هو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فإذا علمكم من فضله فاحملوه سبحانه واشكروه، ولا تنسبوا النعمة إلى أنفسكم، ولكن انسبوها إلى خالقها وصاحبها الله سبحانه، الذي يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أي آيات؟ ما الذي تنكرونه من آيات الله سبحانه؟ ما الذي تزعمون أن الله لم يخلقه سبحانه وتبارك وتعالى، أو أن غير الله شاركه في ذلك؟ حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. أي نعمة من نعم الله تظنون أن الله عز وجل جعلكم أنتم شركاء له فيها سبحانه وتبارك وتعالى، وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هؤلاء المشركون بإفكهم وباطلهم وكذبهم وتخرصهم على الله سبحانه قسموا بهيمة الأنعام، قالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا. فالله عز وجل الذي خلق الجميع، والله الذي أباح لكم أن تأكلوا هذه الأشياء، والله الذي حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما الذي جعل هذه الميتة في هذه الحالة حلالا وهذه الميتة حرام؟ وما الذي جعل ما في بطون هذه الأنعام حلال للذكور دون الإناث وهذه يشترك فيها الجميع؟ من الذي قسم هذه التقسيمات؟ من الذي شارك الله في ملكه حتى يحكم في هذه الأشياء؟ أي آيات الله تنكرون أنه خلقها؟ ومن هذا الذي يخلق غير الله سبحانه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أفلم يسيروا في الأرض، يأمر الله عز وجل عباده أن يتفكروا، تفكروا، امشوا في الأرض، سيروا في الأرض، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وتفكروا في نعم الله وفي آياته سبحانه. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت نهاية السابقين، آخرة هؤلاء قد أخرتهم إيه، كيف كانت العاقبة النهاية بتاعة هؤلاء المكذبين. كانوا أكثر منهم وأشد قوة، كانوا أكثر من هؤلاء القرشيين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر بكثير، قوم عاد وقوم نوح قبلهم وقوم صالح. أين ذهب هؤلاء الذين كانوا كثرة كثرة؟ أين ذهب فرعون وجنوده وقومه؟ قال سبحانه كانوا أكثر منهم، كانوا عددا ضخما جدا، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، قوتهم أشد. انظر إلى عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. قوم عاد كانوا طوال الأجساد عراضها، أقوياء في بنيانهم، جابوا الصخرة بالواد، جابوا الصخرة، نحتوا الصخرة فصنعوا منه بيوت. إذا كانت بيوتهم جوا الجبال اللي صخور منحوتة، اللي يضيع هذه البيوت واللي يهدم هذه البيوت، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أصبحوا لا، ترك الله المساكن آية وعبرة، حتى يقال هنا كان قوم عاد الذين صنعوا هذه البيوت اللي كان لهم بيوتا ذات أعمدة ذات عماد عالية عمد عالية، ذهب قوم عاد وبقيت البيوت لتدل على أن الله أفنى هؤلاء وأذهبهم، لتدل على قوته سبحانه تبارك وتعالى وفعله بمن عصاه. قال كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، جعلوا الآثار في الأرض، يتنطعون على الخلق. قال الله سبحانه في هؤلاء في قوم عاد، قال لهم رسولهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. أتبنون بكل ريع آية، في كل مكان من أماكن بلدانكم وعلى كل طريق تبنون قصرا شاهقا عظيما لا تحتاجون إليه إلا حتى يرى الناس قوتكم وقدرتكم على ذلك، زخارف وزينة وإظهار القوة والاستكبار، تبنون شيئا عظيما نصبا عاليا عشان توروا الناس أنكم على قدرة عظيمة. أتبنون بكل ريع آية لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع، بكل ريع آية عبثا ولعبا ولهوا، ليس لاحتياجهم لهذه القصور ولا لهذه الأعمدة العالية ولا لهذه النصب، ليس لحاجة إليها ولكن عبثا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون تلعبون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قصورا عظيمة أو مجامع للمياه، أماكن عظيمة تجمعون فيها المياه حتى تروا للناس قدرتكم على ذلك، إحنا اللي عندنا الماء وإحنا اللي بنفعل هذا الشيء، من الذي أعطاكم هذه القدرة سوى الله سبحانه الذي أوجب عليكم أن تعبروه، تركوا عبادته وعبدوا غيره وأشركوا بالله سبحانه ورفضوا كلام رسله فعاقبهم الله سبحانه. قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، كأنها دعوة للتفكر في آثار السابقين، إن هؤلاء تركوا هذه الآثار التي صنعوها بطرا وأشرا وارتفاعا وكبرا، فأذاقهم الله عز وجل العذاب في الدنيا فضلا عما يذوقونه في الآخرة. قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما إما نافية بمعنى الجحد يعني لم يغني عنهم ما كانوا يكسبون، أو بمعنى الاستفهام فيها، فما أغنى عنهم، فأي شيء أغنى عنهم هذا الذي كانوا يكسبونه، معنى أغنى عنهم إيه هذا الذي صنعوا، ما كانوا يكسبون من أموال من عتاد من قصور من أعمال من أولاد من أتباع، أين ذهبت هذه الأشياء، هل انتفعوا بها؟ هنا فما أغنى عنهم، فأي شيء أغنت عنهم هذه التي كسبوها؟ والجواب ما أغنى عنهم، لم يغن عنهم ذلك شيئا، بل لما جاءهم الهلاك أهلكهم الله وعذبهم سبحانه وذهبوا ولم يرجعوا. قال سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. لما جاءت الرسل لهؤلاء المكذبين، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الأيكة، قوم لوط، فرعون وجنوده، غيرهم ممن خلق الله سبحانه، فرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم من العلم، أي علم عند هؤلاء؟ إنما هو الجهل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أهل اللي عندهم من العلم، لا يعلمون شيئا عن الدار الآخرة، لا يعلمون شيئا عن ربهم، إلا ما يفترونه ويكذبونه. أما تأتيهم الرسل تنبئهم وتخبرهم يرفضون ويفرحون، يعني قل لا إحنا اللي عندنا العلم، أنتم ما جبتوش حاجة. الرسل تحذرهم من الموت ومن البعث، يقول لا ما فيش بعث، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم. لذلك ذكر الله عز وجل هؤلاء أنهم عن الآخرة هم غافلون، وأنهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون شيئا عن الآخرة، إنما غاية علمهم في الدنيا، يعلمون الدنيا فيما يصنعونه ويأكلونه ويشربونه، لا يتجاوز علمهم الحياة الدنيا، فهذا علمهم الذي هو جهل فيهم، لا يعلمون شيئا عن ربهم، عن قدرته سبحانه، يكذبون رسلهم. ولذلك قال سبحانه أنهم فرحوا بما عندهم من العلم، زي الإنسان الجاهل اللي يدينه إنسان عالم يعلمه شيئا يقول له لا أنا عارف كل حاجة، أنا عارف كل حاجة، تعال حفظك القرآن، لا أنا بعرفه، تعال أعلمك تقرأ القرآن، زي أنت مش عارف تقرأ القرآن يقول لك أنا بقرأ أحسن منك، تعال أعرف حديث يقول لك أنت هتعلمني، أنا جاهل جاهل. وكل إنسان يجهل شيئا يعادي هذا الشيء الذي يجهله، قالوا من جهل شيئا عاداه. كذلك هؤلاء ليس عندهم علم، فالذي عندهم هو الجهل، لذلك عادوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام، وفرحوا بما عندهم من العلم في زعمهم، في زعمهم من علم الدنيا، وهو الجهل بالله سبحانه تبارك وتعالى، فرحوا بما عندهم من العلم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئوا به، كانوا يستهزئون بعذاب الله سبحانه، بقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى، فحاق بهم، نزل بهم نزول إحاطة، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم العذاب فلم يفلتوا من عذاب الله سبحانه، نزل بهم قدرة الله سبحانه فلم يقدروا على الهروب من ذلك، على الهروب من ذلك، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا، جاء العذاب من عند رب العالمين سبحانه على هؤلاء، ورأوا بأسنا، البأس العذاب، قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم، قالوا خافوا الآن ورجعوا إلى أنفسهم فتابوا، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قالوا زي فرعون لما جاءه الهلاك والعذاب، فرحان بنفسه فرحان بجنوده، لما دخل في اليم وانطبق عليه البحر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن الآن جاي دلوقتي تقول هذا الشيء؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ لا لا، ما ينفعكش التوبة الآن. كذلك هؤلاء، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة. القرية الوحيدة والقوم الوحيدون الذين نفعهم توبتهم عند الله عز وجل كانوا قوم يونس، أما غيرهم من الأقوام لم تنفعهم توبتهم. قوم يونس لما خرج نبيهم من بلدهم وظنوا أن العذاب يأتيهم رجعوا إلى الله قبل ما يجي العذاب، ما جاش العذاب بعد، قبل ما يجي وجدوا أن نبيهم خرج وتركهم، قالوا يبقى حينزل العذاب عليهم، نتوب إلى الله عز وجل، فتابوا فنفعتهم توبتهم. أما كل قوم انتظروا لغاية ما يجي العذاب فعاينوا العذاب، نظروا إليه وقالوا تبنى لا ما ينفعش. الإيمان إنما يكون إيمانا إذا كان غيبا، إذا كان غيبا، أما ما كان مشاهدا يشاهد الشيء يقول آمنت لا ينفعه إيمانه الآن. فهنا ربنا سبحانه يذكر فلما رأوا عينه بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، رجعنا إلى التوحيد وكفرنا بما كنا به مشركين، كفرنا بالأصنام وبالأوثان وبالآلهة التي عبدوها من دون الله. قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما جاء البأس وجاء العذاب من عند الله ما ينفعهمش الإيمان الآن. إيه هذا الشيء؟ قال لنا سنة الله، سن الله سنة جعلها عادة مضطردة من عوائده سبحانه، ومن سيرته في خلقه سبحانه، ومن حكمه وأمره في الخلق سبحانه وتبارك وتعالى، سنة الله. وهنا فلما رأوا بأسنا قال سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله، كأنه يقول سبحانه سن الله سنته سبحانه، فنصبت على المصدرية أو نصبت على التحذير، احذروا سنة الله في خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذه كانت سنة الله عادته المضطردة في خلقه، أنه يملي فإذا أخذ لم يفلت سبحانه. قال سنة الله التي قد خلت في عباده أنه إذا جاء العذاب لا ينفع الإيمان بعد مجيء العذاب لمن كان يكفر قبل ذلك. سنة الله التي قد خلت أي مضت في عباده، وخسر هنالك حين نزول العذاب خسر هنالك الكافرون، أي هلكوا من جحدوا ربهم سبحانه، من أشركوا بالله سبحانه، أهلكهم فلم ينفعهم إيمانهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.